التوبة. سبحان رب يد خلق روحي وجنود وهدى عبيد للهدى بعد تقصير أبكي على من كان وقت ما لا زود سهر الليالي دون عقل وتبكي سبحان رب قد خلق روحي وجنود وهدى عبيد للهدى بعد تقصير أبكي على من كان وقت ما لا زود سهر الليالي دون عقل وتبكي يا هو هي اللي في المعاصي بالقيود خذ القصيد اللي على فيه الخير كم سهرة فيها المعاصي لا يشهود والقلب ضايق فيه كرب وتعسير الوجه يضحك بالسعادة لا ندود والقلب يبكي بالتساعة بالأمسي سبحان رب قد خلق روحي وجنود وهدى عبيد للهدى بعد تقصير أبكي على من كان وقت ما لا زود سهر الليالي دون عقل وتبكي لا تحسب الدنيا إذا مت بتعود إن جاك موت غرغرت فيك التفكير فرق الواحد بالمساجد بيذود والعاصي الله بذنب غد يسير احذر من العمر الذي عشت بقيود قيد الذنوب وقيد كل التفاكير سبحان رب قد خلق روحي وجنود وهدى عبيد للهدى بعد تقصير أبكي على من كان وقت ما لا زود سهر الليالي دون عقل وتبكي ارجع لربك واكسر القيد بوعود واصدق بوعدك واحذر السوء وسعير وامشي على درب من الورد والعود والوجه منور في صلاة وتكبير وادعه تعالى بالثبات وبالجود واسجد لربك بالليالي المساهير سبحان رب قد خلق روحي وجنود وهدى عبيد للهدى بعد تقصير أبكي على من كان وقت ما لا زود سهر الليالي دون عقل وتبكي عبره قلبي غدا محتار والنوم منه